تسبحات وصلوات الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة، آمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر، بركاته على جميعنا، آمين.